يقول المؤلف من فوائد الآيات الحذر من جرائم الموصل لبأس الله، لأنه لا يرد بأس مع القوم المجرمين. الاحتجاج بالقضاء والقدر بعد أن أعطى الله كل مخلوق قدرة وإرادة يتمكن بها من فعل ما كلف به ظلم محض وعناد صرف. دلت الآيات على أنه بحسب عقل العبد يكون قيامه بما أمر الله به. النهي عن قربان الفواحش أبلغ من النهي عن مجرد فعلها. يعني الله قال ما قال لا تفعل الفواحش، قال لا تقربوا، فإنه تناول النهي عن مقدماتها وسائلها الموصلة إليها. وبهذا انتهينا من هذا الوجه اليوم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وتقبل منا ومنكم أجمعين، وآخر دعوانا.